السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. أما بعد، فهذا شرح الكتاب السابع من برنامج جمل العلم في سنته الأولى، سنة 32 بعد 400 بدولته الأولى دولة الكويت، وهو كتاب القريض المبدع، نظم القواعد الأربع لمعد البرنامج صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف غفر الله له ونفعنا بعلومه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الإسلام والسنة الغراء والإنعام، أحمده سبحانه لما هدى لمهيع التوحيد درب السعداء، هاديهم فيه هو المختار محمد رسولنا الخيار، صلى عليه الله والأملاك وسلم ما دارت الأفلاك، وآله وصحبه الهداة من أحرز الطريق للنجاة. وبعدها كتحفة حبرتها بأبدع الألفاظ ما طولتها، مرجزا ما حرر الإمام محمد أحيي به الإسلام، في أصقع قد أنتنت بالشرك حتى غدت حرية بالترك. سما له لاح القريض المبدع، في دره تجلى قواعد أربع، ملتزما فيها اتباع الأصل رجاء نفعها بيوم الفصل. ذكر الناظم بعد حمد الله عز وجل والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المنظومة تحفة محبرة، أي مزينة، فالتحبير التزيين بأبدع الألفاظ دون تطويل، لأن الاختصار من محاسن المقاصد في التعليم. ووضع هذه المنظومة هو جعلها على بحر الرجز، وهو المشار إليه بقوله: مرجزا ما حرر الإمام محمد أحيي به الإسلام، أي أنني قد جعلت ما ألفه إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته المعروفة بالقواعد الأربع مصيرا على بحر الرجز من الشعر، وبحر الرجز من البحور المعروفة عند الشعراء. وفي ضبطه قال الهاشمي: والرجز البادي لنا ثناؤه، مستفعلا ستا ترى أجزاؤه. وهذه الأرجوزة أصلها المنثور هو القواعد الأربع كما تقدم، وصاحب القواعد الأربع هو إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، الذي أحيا به الله عز وجل الإسلام في بلاد كانت قد ملئت بالشرك حتى غدت حرية بالترك، أي بالهجرة منها لغلبة حال الشرك عليها. وهذا شيء لا يجحده مؤرخ منصف، فإن من رأى نقلة الأخبار في أحوال التواريخ في تلك البلاد خاصة عرف مقدار ما كانوا عليه مما وقعوا فيه من التعلق بالقبور، كقبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه في الجبيلة، والتعلق بنخلة منفوحة وهي نخلة طويلة كانت النساء اللواتي لا يولد لهن يأتين إليها فيسألنها المدد بالولد، إلى آخر ما كانوا عليه من أحوال مخالفة للشرع. فأحيى الله عز وجل به الإسلام، وألف في ذلك تآليف نافعة، منها رسالة القواعد الأربع التي نظمت في هذه الأرجوزة المسماة بالقريض المبدع، والتزم فيها ناظمها اتباع الأصل فيما ذكره مصنفه رجاء نفعها بيوم الفصل، يعني يوم القيامة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال وفقه الله: فصل. وملة التوحيد نصا تنسب إلى الخليل جدنا وتعرب، أن تلزم الإفراد بالتمجيد لله رب العرش والعبيد، فتعبد الإله بالإخلاص مستمسكا بعروة الخلاص. لأجل ذا إبراهيم بالحنيف ملقب مع تابع شريف. وقوله وما خلقت الجن الآية التعليل جاء منا مبينا للحكمة الشرعية من خلقنا والجعل للذرية أن نعبد الرحمن بالخضوع وحبه والسر في المجموع. وكل عامل مع الإشراك فأمره رد وغير زاكي. فمن بربنا العظيم يشرك مقبح وذنبه لا يترك. والحكم في القرآن أن الله لا يغفر الإشراك كن أواها. ذكر الناظم في هذا الفصل أن ملة التوحيد نسبت إلى جدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فشهر تلقيبها بملة إبراهيم، واستفاض ذلك في الكتاب والسنة. ونسبتها إلى إبراهيم دون غيره لا تعني اختصاصه بها، بل هي ملة الأنبياء جميعا، إلا أن موجب تخصيصه بالذكر أن العرب كانت تنتسب إليه وتزعم أنها على ميراثه في دينه، فإرغاما لأنوفهم وإلزاما لهم في الحجة وإفهاما لمقالتهم الكاذبة نودوا بالأمر بالتزام ما كان عليه جدهم الذي إليه ينتسبون، وهو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فهو أبو العرب جميعا وإليه يرجعون، سواء القبائل العدلانية أو القبائل القحطانية كما تقدم ذكره في درس الفجر. وإليه أشرت بقولي في معاقد الأنساب: وانسب جميع العرب للذبيح عدنان أو قحطان في الصحيح، فهو أبو قحطان في قول علي دليله عند البخاري منجلي. فالقبائل العدنانية والقحطانية كلها ترجع إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، فأبوهم هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وحقيقة ملته هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وهذا معنى قوله أن تلزم الإفراد بالتمجيد لله رب العرش والعبيد، فتعبد الإله بالإخلاص مستمسكا بعروة الخلاص، أي بالعروة التي تنجيك وتخلصك. وتقدم أن العروة اسم لما يستمسك ويتعلق به، وعروة الخلاص هي العروة الوثقى، ووصفت بالوثقى إشارة إلى قوتها، فإن الوثقى تأنيث الأوثق يعني الأقوى. ولأجل هذا لقب إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالحنيف، ولقب أتباعه من الأنبياء وأممهم بالحنفاء. فالحنيفية حقيقتها شرعا الإقبال على الله مع الميل عما سواه، الإقبال على الله مع الميل عما سواه، أو الميل عما سوى الله بالإقبال عليه. أيهم؟ لماذا؟ يعني الثاني، الميل عما سوى والإقبال على الله، لماذا؟ ها؟ طيب حتى إذا قلنا الإقبال على الله الميل عما سواه نفي إثبات. طيب فهمت. هو الأصل الإقبال يكون هو سبب التوجه، لذلك يقول إحنا في الساقين القدمان مجتمعان، بعدين عن اجتماع القدمين نشأ الفعل. يعني إحنا في القدمين، يعني معناه القدم مقبل على الأخرى ولا مائل على الأخرى؟ القدمين متجهين إلى بعض الساقين بناء على هذا الكلام ابتعدوا عن هي صحيح، بس لماذا سمي بالحنف؟ الحنف أصله الميل أم أصله الإقبال في لسان العرب؟ هذا السؤال. لماذا الحنف أصله في لسان العرب الإقبال وليس الميل؟ سمي الرجل حنيفا لأنه أقبلت إحدى قدميه على الأخرى، وتفسيره بالميل تفسير باللفظ بلازمه، ومن طرائق متأخر أهل اللسان تفسيرهم اللفظ بلازمه لا بما وضع له لغة. ولذلك أمثلة منها الذبح. ما هو الذبح؟ قالوا هو سفك الدم، وليس هذا هو الذبح، هذا لازم الذبح، الذبح هو قطع المريء والحلقوم، فلا يكون ذبحا إلا إذا وجد هذا المعنى. فلو سفك الدم بجرح بهيمة الأنعام من جنبها فوقعت لجنبها وسفك دمها لم يسمى هذا ذبحا، فالذي يفسره بسفك الدم تفسير باللازم. ومثلا تفسير الرب بأنه المعبود، لا يوجد في كلام العرب الرب بمعنى المعبود في أصح قولي أهل اللغة، وتفسيره بذلك تفسير باللازم. ومن هذا الجنس تفسير الحنفي بأن الحنف هو الميل، هذا تفسير باللازم، وإنما الحنف هو الإقبال، فيكون الحنيف والحنيفية شرعا هي الإقبال على الله والميل عما سواه. ثم أورد الاستدلال بقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، موردا لها على وجه الاقتباس، فإن الاقتباس عند علماء البديع هو أن يضمن الكلام منثورا أو منظوما شيئا من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الأخضري في الجوهر المكنون: والاقتباس أن يضمن الكلام قرآنا أو حديث سيد الأنام. وهذا تضمين للقرآن في قوله وما خلقت الجن، إشارة إلى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله الآية يعني إلى تمام الآية، وقوله التعليل جاء منا يعني في قوله تعالى ليعبدون علل خلقهم على وجه الامتنان عليهم بأن المقصود من خلقهم أن يعبدوا الله عز وجل، فهي حكمة خلق الخلق، وهذه الحكمة هي الحكمة الشرعية، فإن الله عز وجل خلق الخلق لأجل عبادته. ثم بين حقيقة العبادة فقال أن نعبد الرحمن بالخضوع وحبه والسر في المجموع، فصارت العبادة هي إيش؟ الحب والخضوع، كما قدمنا هي امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، ولا بالحب والذل؟ طيب لماذا الذل استبعد؟ لأمرين، أحدهما اقتفاء للخطاب الشرعي، لأن الوارد في الخطاب الشرعي هو الخضوع، ولم يأتي الذل، لأن الذل لا يتعبد الله عز وجل به، وإنما يتعبد بالخضوع، فالذل كوني قدري والخضوع ديني شرعي، وهو الوارد في النصوص. والثاني أن الذل يشتمل على القهر والإجبار، فقلب الذليل فارغ من الإقبال على معظمه، وهذا المعنى لا يوجد في العبادة، والعبادة سرها الإقبال، فالمقدم هو الخضوع لا الذل، كما تقدم بسطه في مجلس آخر. ثم بين أن كل عامل مع الإشراك فأمره رد وغير زاكي، يعني أن أمره في عباداته مقبول وغير زاكي، يعني لا ينمو ولا يقبل منه، فالزكاء هو النماء. ثم قال فمن بربنا العظيم يشرك مقبح وذنبه لا يترك، والحكم في القرآن إن الله لا يغفر الإشراك كن أواها، إشارة إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وعدم مغفرة الشرك تعم الشرك كله أكبره وأصغره، لأن المصدر المسبوك من أن المصدرية مع الفعل المضارع تقديره شركا، فيصير سياق الكلام إن الله لا يغفر شركا به، وتكون كلمة شركا نكرة في سياق إيش؟ النفي، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر شركا به نكرة في سياق النفي، والنكرات في سياق النفي تفيد العموم، فتعم الشرك الأصغر والأكبر أن الله سبحانه وتعالى لا يغفره للعبد. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: القاعدة الأولى إن الذين كان فيهم أحمد هم أيقنوا بالله ربا يوجد، فعندهم ما غيره خلاق، له الأمور وحده الرزاق، وإن تكن مناشدا في جمعهم وسائلا لإنسهم وجنهم، من أتقن الأكوان في اتساق وأطعم المكنون في الأعماق. قالوا جميعا دون ما اختلاف الله رب الحي والأسلاف، لكنهم لم يدخلوا الإسلام بقولهم ولا غدوا حراما. بين الناظم في هذه القاعدة أن من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بربوبية الله عز وجل، فهم يعتقدون أنه الخالق الرازق المدبر، ولو أن المرء ناشدهم سائلا من أتقن الأكوان في اتساق وأطعم المكنون في الأعماق، يعني المخفية في الأعماق، قالوا جميعا دون ما اختلاف الله رب الحي والأسلاف، فهم مقرون بأفعال الربوبية كلها، لكنهم لم يدخلوا الإسلام بقولهم ولا غدوا حراما، يعني لم تثبت لهم حرمة الدم والمال والعرض، فإقرارهم بتوحيد الربوبية لم يوجب لهم الدخول في الإسلام. وهذا الإقرار بتوحيد الربوبية يفارق إقرار الموحدين من وجهين، فإن إقرار المشركين بالربوبية يفارق إقرار الموحدين بالربوبية من وجهين، أحدهما أن إقرار الموحدين كلي عام، أن إقرار الموحدين كلي عام لا يتخلف منها فرد من الأفراد، وأما توحيد المشركين في الربوبية فيقع منه فوت بعض أفرادها فلا يؤمنون بها، فيقع منها فوت بعض أفرادها فلا يؤمنون بها. والثاني أن توحيد الموحدين في الربوبية خال من الاعتقاد المخالف للحق، خال من الاعتقاد المخالف للحق. وأما توحيد المشركين في الربوبية ففيه ما يخالف الاعتقاد الحق فيها، ففيه ما يخالف الاعتقاد الحق فيها. والفرق بينهما أن المشركين في النوع الأول يفوتهم أفراد لا يؤمنون بها، وفي النوع الثاني يدخلون في الربوبية ما ليس منها فيعتقدون أشياء على خلاف ما جاء بها الشرع. ولهذا إذا سأل سائل كيف يقال إن المشركين يؤمنون بتوحيد الربوبية مع أن فيهم إنكار البعث، والجواب عن ذلك من وجهين، أحدهما أن إنكار البعث في بعضهم لا كلهم، فإن فيهم من مثبتة البعث جماعة، وفي شعر أمية بن أبي الصلت وغيره ما يدل على ذلك. والثاني أن فوت فرد من أفراد توحيد الربوبية منهم لا يقتضي كفرهم بتوحيد الربوبية كله على ما تقدم من لحوق النقص فيهم من الوجهين اللذين تقدم ذكرهما في الفرق بين توحيد المؤمنين وتوحيد المشركين في الربوبية. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم وفقه الله: القاعدة الثانية، ومن مقالهم لأجل القربة شفاعة توجهوا في الإربة ليحصل الإدراك للمراتب والدفع للأضرار والمعايب، وقد أتى في وحين القرآن شفاعة حدت مع البرهان بأنها نوعان، منها المنفي ومثبت منها بغير حرف. فالأول المنفي عن الكفار الخالدين أبدا في النار، والمثبت الله به تفضلا، والمثبت الله به تفضلا على مشفع ومشفوع تلا، بشرطه الذي أتى صريحا عن ربنا حتى بدا فصيحا. ذكر الناظم في القاعدة الثانية أن المشركين زعموا أنهم اتخذوا شركاء من دون الله عز وجل لأجل أمرين، أحدهما تحصيل القربة، والثاني تحصيل الشفاعة، وهذا معنى قوله ومن مقالهم لأجل القربة شفاعة توجهوا في الإربة، يعني في حاجاتهم، ليحصل الإدراك للمراتب والدفع للأضرار والمعايب. ثم بين أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أن الشفاعة على نوعين، أحدهما الشفاعة المنفية والآخر الشفاعة المثبتة. فالشفاعة المنفية هي الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه، فالشفاعة المثبتة هي المشتملة على إذن الله ورضاه، والشفاعة المنفية هي الخالية من إذن الله ورضاه، هي الخالية من إذن الله ورضاه. وهذا معنى قول الناظم بشرطه الذي أتى صريحا عن ربنا حتى بدا فصيحا، كما قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا أذن الله ورضي عن الشافع والمشفوع وقعت الشفاعة المثبتة. والشفاعة المنفية من أفرادها الشفاعة للكفار، فإن الشفاعة منفية عنهم كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإن قيل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعمه وهو كافر، فكيف تنفى الشفاعة عن الكافرين؟ ثم يقع منه صلى الله عليه وسلم الشفاعة لعمه أبي طالب وهو كافر. ما الجواب؟ ذكرنا فيما سلف أن هذا يجاب عنه بوجهين: أحدهما أن ما يقع من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب لا يعود على القاعدة الكلية بالإبطال، لأنه فرد مخصوص، وتخلف فرد أو أفراد من الكلية لا يقدح في كليتها كما بسطه الشاطبي في الموافقات. فإذا قدر أن فردا واحدا من الكفار كلهم وقعت له الشفاعة لم يقدح في كلية أن الكفار لا يشفع لهم، بل الشفاعة منفية عنهم. والثاني أن الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ليس قطع العذاب عنه، وإنما تخفيف العذاب عن عمه، فإنه نقل من قعر جهنم إلى ضحضاح من النار. فلم يكن ذكر شفاعة أبي طالب التي للنبي صلى الله عليه وسلم فيه مخالفا لقاعدة الكلية أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الشفعاء لا تكون للكفار. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم وفقه الله: القاعدة الثالثة: واختلفوا في دينهم من عبد كواكبا ومنهم من قصد عبادة الأشجار والأحجار أو النبيين مع الأخيار، وساجد للشمس أو للقمر أو نجمة رجاء دفع الضرر، وغيرهم في زمرة الأنواك معظم للروح والأملاك، فلم يفرق بينهم نبينا وقاتل الأشرار لما بينا. ذكر الناظم في هذه القاعدة الثالثة أن حال المشركين عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في أديانهم مختلفة، فمنهم من كان يعبد الكواكب، ومنهم من كان يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من كان يعبد النبيين والصالحين، ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر والنجوم. وجملة هذه المعبودات نوعان: أحدهما معبودات سماوية سوى الله، والآخر معبودات أرضية سوى إيش؟ الله لا يكون في الأرض. ولذلك من الغلط قولهم معبودات أرضية سوى الله، وإنما معبودات سماوية سوى الله، والآخر معبودات أرضية. فالمعبودات السماوية مثل الأفلاك والملائكة، والمعبودات الأرضية مثل الأشجار والأحجار والصالحين من أهلها. ولذلك قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: أول شرك أرضي أحدثه قوم نوح، وأول شرك سماوي أحدثه قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنهم عبدوا الأفلاك والأجرام من دون الله سبحانه وتعالى. ومع اختلاف عبادات هؤلاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم، لأن النظر ليس إلى المعبود، بل النظر إلى العبادة، والعبادة امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. فإذا جعل من هذه الحقيقة شيء لغير الله سبحانه وتعالى فذلك شرك كائنا من كان ذلك الغير الذي صرف له شيء دون الله عز وجل. وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لهم حقيقة العبادة فلم يستجيبوا له. وقوله في زمرة الأنواك يعني في زمرة الحمقى، فالأنوك هو الأحمق. نعم. صلى الله إليكم. قال الناظم وفقه الله: القاعدة الرابعة: الشرك في الأعصار للأخيرة أصحابه ذلوا للجريرة، لأنهم في كل شرك سبقوا أضرابهم فغيرهم مستبقوا، فالأولون مشركون في الرخاء وهؤلاء شركهم بلا ارتخاء. ذكر الناظم وفقه الله في هذه القاعدة الفرق بين شرك المتقدمين وشرك المتأخرين، فإن المتأخرين أربوا على الأوائل في شركهم، واقتصر على ما ذكره صاحب الأصل من أن الأولين كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وأما هؤلاء فإنهم يشركون في الرخاء والشدة معا. وهذا هو الفرق الأول بين شرك الأولين والمتأخرين. والفرق الثاني أن الأولين كانوا يدعون مع الله الأنبياء والصالحين أو أحجارا مطيعة غير عاصية، وأما المتأخرون فيدعون من دون الله عز وجل من يوصف بالفسوق والفجور. ذكر هذا الفرق إمام الدعوة رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات. وثالثها أن الأولين كانوا يعتقدون أنهم مخالفون لدعوة الرسل، وأما المتأخرون فيزعمون أنهم موافقون لدعوة الرسل. والفرق الرابع أن المتأخرين يرون أن التعلق بالصالحين ودعاءهم من حقهم، ولم يكن المتأخرون يزعمون ذلك. والفرق الخامس أن شرك الأولين جله في الألوهية، وأما المتأخرون فشركهم مستفحل في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والفرق السادس أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله ويعظمون شعائره، وأما المتأخرون فإنهم لا يعظمون الله حق عظمته ولا يعظمون شعائره، فلم يكن المشركون الأولون يجرؤون على الحلف بالله مع كذبهم، وأما المتأخرون فإنه إذا أريد أحدهم أن يحلف بالله كذبا حلف، فإن أريد أن يحلف بمعظمه من الصالحين امتنع من ذلك. ولم يكن الأوائل يعتقدون أن شعائر الله كالبيت الحرام وغيره أنها أفضل من مشاهد معظميهم كاللات ومناة والعزى، وأما المتأخرون فصار فيهم من يعتقد أن من المشاهد والمزارات ما هو أعظم من بيوت الله سبحانه وتعالى. ومنها أن الأولين لم يكونوا يعتقدون، هذا كم السابع، أن الأولين لم يكونوا يعتقدون أن معبوداتهم لها التصرف الكلي العام، وأما هؤلاء المتأخرون ففيهم من يعتقد في معبوداتهم ممن يعظمون التصرف الكلي العام، حتى قال بعضهم إن النملة لا تدخل بلاد كذا وكذا إلا بإذن من وليها فلان، وهذا شرك ما جاء به الأولون. فلم يكن الأولون يعتقدون أن الولي المعظم من صالحيهم يتصرف هذا التصرف الكلي العام. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم وفقه الله الخاتمة: فأدركن هذه القواعد لتغنم العلوم والفوائد، مع دعوة بالخير للإمام تعدادها طل من الغمام، أكملتها بطيبة المطيبة حال اشتغالي بالعلوم الطيبة، وما برحت نظمها منقحة حتى تبدى حسنها مرجحة، فالحمد لله على الإتمام، ما شعت الأضواء في الظلام. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، 13 جمادى الأولى سنة 19 بعد 400 والألف. بعد الأربعمائة والألف. ذكر الناظم في هذه الخاتمة الأمر بالحث على إدراك هذه القواعد ليغنم الطالب العلوم والفوائد، لأن معرفة القواعد تعين على ضبط العلوم، فمن جمع علمه بالقواعد استفاد، ومن ضيع العناية بالقواعد فاته علم كثير. فالقواعد جامعة لأصول المسائل التي ينتفع بها الإنسان، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في نظمه: وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يدرك الكادح، وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يدرك الكادح فيه آخرة، فاحرص على إيش؟ أحسنت. لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، يعني احرص على أصول العلوم وقواعدها كي تنال العلم بها. ثم أوصى بالدعاء للمصنف الذي صنف الأصل وهو إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب: تعداد هاطل من الغمام، يعني تعداد ما يهطل من الغمام. والمقصود أن يدعو له الإنسان كثيرا، وإلا لو قال الإنسان اللهم اغفر له تعداد هاطل من المطر فإن هذا دعاء واحد، لكن المقصود الحث على ذلك. ولذلك بعض الناس يقول اللهم صل على محمد 1000 مرة، هذه لا تكون إلا مرة. وبعض الناس يقول آمين 1000 مرة، هذه لا تكون إلا مرة فقط. فالعدد إنما يقصد به التكثير في الحث عليه، وإذا قاله الإنسان إنما يكون قد أتى به مرة واحدة ما لم يكرره. ثم ذكر أن تمام هذه المنظومة كان بطيبة المطيبة، يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وبه طيبت حال اشتغال ناظمها بالعلوم الطيبة النافعة تحصيلا، وما بريح ينقح ذلك النظم حتى تبدى حسنه مرجحا، فالحمد لله على الإتمام، ما شعت الأضواء في الظلام. وهذا آخر بيان مقاصد هذه المنظومة على وجه الإيجاز، وتقدم إقراء أصلها وهو القواعد الأربع في غير هذا الموضع، فمن التمسه وجده. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع لمن كان سمع الجميع، وبعض لمن كان سمع البعض، كل واحد يضبط سماعه، الذي عليه فوت يعرف يستدركه في مقام آخر إن شاء الله تعالى. القريض المبدع بقراءة غيره، هذا الفراغ الثاني بقراءة غيره: صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، فتم له ذلك في مجلس واحد، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. واكتبوا تاريخ الليلة، ليلة الثلاثاء، كم عندك؟ 16 16 من جمادى الأولى سنة 33 بعد 400 والألف، بمسجد حصى الهاجري بدولة أو بمدينة الكويت. وهذه المقيدات سيذكر الإنسان منفعتها بعد 10 سنوات. ربما كثير منكم قرأوا على بعض المشايخ أشياء لكنهم الآن نسوها لأنهم لم يقيدوها التقييد الأمثل، وكان من سبق يقيدون على هذه الصفة حتى تغير ناموس العلم واختلت رسومه، فصار من الناس من لا يبالي بالتقييد، وصار من الناس من يبالي من يقيد على وجه تضيع منفعته التامة. بعد العشاء إن شاء الله تعالى كتاب التعريفات الشرعية للأحكام الخمسة الأصولية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.